الامتحان اللي جاي ان شاء الله شابتر الهيباتايتس وشابتر الاتش اي بي اللي هو الريترو فايروس. نبدا بالهيباتايتس. خلي موضوع الدرجات دلوقتي بس هقوله توجيه الدرجات بس يعني قدام شويه عشان هم لسه قالوا ما توعدوهاش دلوقتي. وتعمل ليفر دامج يقسموها الى مجموعتين. مجموعه في انفكت الليفر از ا برايمري تارجت ومجموعه في انفكت الليفر از ا سكندري تارجت. سؤال يا انجي عندنا زميل قوي جدا في امتحاناته الشفوي ممكن يسالك يقول لك ايه الفرق بين كلمة viral hepatitis وبين كلمة hepatitis virus؟ الدكتور تاخده لغة صح؟ hepatitis viruses these are the viruses which infect the liver as the primary target. يعني الفيروسات اللي ما تقدرش تعمل او اللي بتعمل اساسا hepatitis وبس. اما viral hepatitis يعني hepatitis caused by a virus ايا كان سواء من بتوع الهيباتايتس جروب اللي هم بينفكت الليفر از برايمري تارجت او من السكند جروب اللي هم بينفكت الليفر از سكندري تارجت. بعضكم لسه ما نقرش القصه. الهيباتايتس فايروس اللي هو كيف فيروسات بيعتبروا الليفر هو التارجت الاساسي بتاعهم وتسموا بالحروف الالفابيتيكال هيباتايتس سي فايروس كما جاء في الجدول اللي امامك هيباتايتس سي فايروس هيباتايتس سي فايروس هيباتايتس تي فايروس هيباتايتس تي فايروس مفيش اف يبقى فاضي هيباتايتس جي فايروس. دول اجتمعوا على ايه؟ اجتمعوا على الهدف. قالوا لك يلا نعمل مجموعه نسمي نفسنا الهيباتايتس فايروس يعني احنا الفيروسات اللي اي مننا يقدر يعمل هيباتايتس واللي ما بتعملش الهيباتايتس او اللي مين اللي بنعمل هيباتايتس. رغم انهم خد بالك بقى من المعلومه المهمه اللي جايه دي يا يسرا رغم انهم ما هماش وان فاميلي. شفتوا اللي جماعه انا في عرضي ليا تسميه خاصه ليهم بسميهم المرتزقه. جبنا فرد من عائله من كل عيله جبنا فرد واجتمعوا وعملوا كده جروب مرتزقه سميناهم الهيباتايتس فايروس. يعني مثلا لو بصيت في الجدول تلاقي الهيباتايتس ايه فايروس من عيله اساسا اسمها في كورنا فايريدي فاميلي لعاصر. ركز يا عاصف. عاصف تحس انه جيت هنا عشان يقابل صحابه. فبيتفاجئ يشوفه هناك. الهيباتايتس ايه فيروس من عيلة اسمها ميكورنا فايريدي. الهيباتايتس سي فيروس من عيلة اسمها هيباتنا فايريدي. الهيباتايتس سي فيروس من عيلة اسمها فلادي فايريدي. بصوا كده. بعطيكم لماح يقول لي انت قلت المقطع اي سي يعني فاميلي ده في البكتيريا. المقطع اي اي يعني فاميلي في الفيروسات. في كورنا فايريدي فاميلي. لبدنا فايريدي فاميلي. كلابي فايريدي فاميلي. وبعدين الديفكتيف فيروس ده مش من عيله معينه. ثم كاريسي فايريدي او كاريسي فيروس. ثم كلابي فايريدي تاني في الترتيب دوت. عارفين زي ما جبنا ايه فتى من كل قبيله عشان يتفرق الناس بين القبائل او احنا جبنا كده فتى جبنا فيروس من كل عيله واجتمعوا على الهدف بقى مرتزقه واتفقوا يلا بينا يا رجاله بينا على فين على الليفر عشان كده سموا مجموعه الهيباتايتس فايروس الفيروسات اللي بتعمل هيباتايتس اساسا. امال الفيروسات اللي بتصيب الليفر اتسكن من التارجت او دول تحديد التارجت الاساسي بتاعهم مش الليفر. لو قلت لك مثلا الاينشتاين الاينشتاين بار فيروس ده داخل يعمل حاجه اسمها جلاندولار فيفر. يعني يبدا في التروت وياخد التورتد والسيرفايكال ليمف نود ويعمل جنرالايز ليمف ادينوباثي، وهو كده بيترابل في الجلد بيروح للسبلين والليفر ويعمل هيباتوسبلين وميجالي، فضرب الليفر كايه؟ كسكندري تارجت، ما كانش ده الهدف اللي في دماغه. اليلو فيفر فايروس ياخد الليفر في الجلد ويعمل جونس، عشان كده اتسمى اليلو فيفر. السيتوميجالو فايروس فيروسين تارجت كتير في الجلد من ضمنهم الليفر، اللي الليفر بتاعهم ما هوش التارجت بتاعه. احنا بدانا بالمقدمه دي عشان السؤال الشفويات بتاع الفرق بين كلمه فايرال هيباتايتس، فايرال هيباتايتس يعني هيباتايتس وسرقه فايرال ايا كان بقى طبيعه الفايرال ده. لكن ايه معنى كلمه هيباتايتس فايرال؟ يعني فيروسات بتنفكت الليفر از ذا برايمري تارجت، وهما مرتزقه من خمس ست عائلات مختلفه اجتمعوا على الهدف انهم بيصيبوا الليفر. ده ممكن ناخد كل واحد في الكامل بتاعه صح؟ بس قلنا نظرا لان موضوع الهيباتايتس موضوع مهم، فتعالى نبتدي ونشابتر لوحده. لكن انا هرجع اعرف الفاميلي دي ثاني. ساعتها لما نبدا الفاميلي دي يعني لما نجي للبيكوريا فايريا، لو رحت بسرعه صفحه 23 تلاقي شابتر 4 عنوانه بيكوريا فايريا. بص كده هتلاقي مقسمين الى جنرا سيرو فيروس تاجينوس، تحتيه على طول هيباتو فيروس بين قوسين اتش اي بي هيباتايتس سي فايروس. ده هنرجع نذكره بعيدكم، بس هنا يا جماعه انا الهدف اساسا تعالوا ما نضيعش وقت. واحد يقول لي الجدول ده احفظه، انت في النهايه هتلاقي نفسك حافظه، بس انا مش عايز ابدا بيه ونقعد نقوله ونعيده ونجيبه ونحفظه. ما تيجي ناخد فيروس فيروس وساعد فاليدي، انت خليك انت في صفحه 23 اللي انا رحتها دي. حتى بالهيباتايتس اي فايروس معايا سيف. الهيباتايتس اي فايروس هستأذنك لك اروح صفحه 23. في عيله اسمها بيكورنا فايريه. معنى ايه العيله دي؟ بايكو يعني فيريس مون، في واحده اسمها بايكوجرام. يبقى بايكو يعني فيريس مون. ار ان ايه يعني ار ان ايه فايروس، يعني الجينوم بتاعه معمول من ار ان ايه. يبقى بيكورنا يعني بيكور سبول يعني، وار ان ايه يعني ار ان ايه جينوم. ماشي؟ طيب هذه بيكورنا فايريه الفاميلي اتقسمت الى جينرا داخل الفاميلي الواحد، اول جينس الانتيرو فايروسز. شوف بتكلم بسرعه. الانتيرو فايروس مستخدم معانا في الامتحان السريع اللي جاي ده، لكن بتشمل البوليو فيروس الفيروسات شر الاطفال عددهم ثلاثه، كوكزاكي اي وكوكزاكي بي فيروس على بعضهم عددهم 30، ثم ايكو فيروس عددهم 34. اجمع 3 زائد 30 33 ثم 34 يبقى 67. اكتشفوا اربعه تفهم اذر انتيرو فيروسز فركبوهم على حسب اللي عددته. لما كان عندي 67 نوع يبقى اللي هكتشفه اسميه 68 69 70 71. ارجع بقى للهيباتايتس اي فايروس، كان بقى الدور عليه صح؟ فكانوا زمان مسمينه انتيرو فايروس نمرة 72. رجعت للصفحة اللي احنا فيها. الكود كلاسيفايد از تايب 72 في الانتيرو فايروس. يبقى احنا رجعنا لقيناها عيبة كبيرة قوي. الهيباتايتس اي فايروس المحترم بجلالة قدره يتحط ها سيروتايب نمرة 72 في الجينس اللي اسمه انتيرو فايروس في العيلة اللي اسمها بيكورنا فايريا. طب اهلا بيه في العيلة لانه عنده سمول ار ان اي يعني ينطبق عليه اسم، لكن على الاقل احترمه واحطه في جينس سيبري. ففعلا حديثا فصلوه وحطوه في سيبري جينس. ادي مقدمة الاسم جه منين؟ لما بيقع في عيلة بيكورنا فايريا لانه عنده فيري سمول ار ان اي جينوم. كان زمان محطوط النوع نمرة 72 ساعة في الجين نمرة 72 في النوع السيروتايب في النوع اللي هو الانتيرو فايروس. النهارده بحط الجين السيبريت مسمى هيباتو فايروس. وصفه بقى الجينوم بتاعه نون انجلوس، ما عندوش انجلوس. احنا خدنا في الجنرال الثمان صفحات اللي فاتت ان ترتيبة الفيروس واما يبقى انجلوس يعني الفيروس اللي عنده حاجه اسمها كابسل ونيوكليك اسيد جينوم. بعض الفيروسات عندهم انجلوس هل هذا الفيروس عنده امبرو ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش، يبقى نون امبرو. طب الجينوم بتاعه معمول من ار ان ايه؟ بدليل انا رحت لك العيله بتاعته ده اسمها دي كورنا، يعني فيري سمول ار ان ايه برضه. طب الار ان ايه بتاعه سنجل ستراند ولا دبل ستراند؟ كل الفيروسات الار ان ايه بالمنهج هيبقوا سوا واحد سكشن واحد اللي هو الروتا فيروس، لما نجيله وعدينا رقم كل ار ان ايه فيروس ار سنجل ستراند. طب يا ترى السنجل ستراند مش حاجه في الجنرال ممكن يكونوا بوزيتيف سنس او نيجاتيف سنس؟ اللي ما خدش الجنرال الحقيقي لا ده بيقول يعني ايه بوزيتيف سنس ونيجاتيف سنس؟ البوزيتيف سنس يعني لما يخش جوه الروس يشتغل مباشره از ميسنجر ار ان، ده معنى كلمة بوزيتيف. هذا الفيروس من هذه النوعية في الجينوم بتاعه يقول لهم اهو انا اهو اقروني اعتبروني ميسنجر ار ان، يبقى اسمه بوزيتيف سنس. عشان كده وصف الجينوم هنا مهم جدا، وهستخدم وصف الجينوم بالمقارنة بينه وبين الهيباتايتس بي في سؤال بيجي في الامتحان، قارن بين الهيباتايتس اي فيروس والهيباتايتس بي فيروس. نحفظ مع بعض ده، من اي عيله الهيباتايتس اي فيروس؟ من كورونا فيروس. امال لك اي الهيباتايتس بي فيروس؟ الهيباتايتس اي فيروس عنده ابر ولا ما عندوش؟ ما عندوش. الهيباتايتس بي هيبقى ابر. الهيباتايتس اي فيروس الجينوم بتاعه ار ان ايه ولا دي ان ايه؟ ار ان ايه. الهيباتايتس بي هيبقى دي ان ايه زي ما هنروح نشوف. ها ماله؟ سنجل ستراند بوست ستراند. الثاني هيبقى دبل ستراند او بارشلي دبل ستراند زي ما هنوصف ونعرف المعنى. ماشي؟ الكايز بيكون هي اصغر فيري سمول ار ان اي فيروس. حجم الفيروس على بعضه 27 نانومتر. لكن لما اروح للهيباتايتس دي هلاقيه لارجر. شفت من مجرد المقدمه كان مطلوب كومبايزون بين هيباتايتس ايه وبي بتاع اللي فات. شفت من مجرد المقدمه بتاعت الكامبا هي لسه بتقول يا هادي اهو. جميل. الفيروس عنده سنجل انتيجينيك تايب. في فيروسات عندها سبرا انتيجينيك زي الانفلونزا بس. الكوري فيروس عنده ثلاثه تايب. الكيتو اللي شفناه من شويه 34 نوع. الكوكتيل 30 نوع، يعني في فيروسات عندها سيفرال تايبس. الهيباتايتس اي فيروس عنده سنجل انتيجينيك تايب وليها اهميه في البريفنشن او في الفاكسينيشن. انا بحميك بفاكسين واحد، او انت لو خدت الانفكشن مره واحده ممكن ما يجيلكش الهيباتايتس اي تاني في حياتك. يبقى عنده سنجل انتيجينيك تايب. الفيروس من النوع الحساس جدا للحراره، عشان كده بيتقتل باي بويلنج لمده 5 دقائق. طبعا البروتوكولات او الباسترايزيشن اوف فيلك لو كان وصل للميه، او بالكلور عشان كده بنحط كلور في الميه بتاعت الشرب عشان الهيباتايتس اي ما يوصلش مع كونتامينيت الوتر. تمام. الهيباتايتس اي ابيديميولوجيكال هيعمل نوع من الهيباتايتس. زمان كانوا بيسموه انفكشوس هيباتايتس عشان بيتنقل بالعدوى من الاكل، فكانوا بيسموه انفكشوس هيباتايتس. وبيحصل يصيب حالات سيبريت سبوراتيك، او ممكن يحصل بشكل اول بريك او ايميدنس. هذه مواصفات الهيباتايتس كده. تعال نشوف الباثوجينيسيس. المود اوف ترانسميشن اوف ذا فيروس. حد يتوقع؟ في جرورال انجيشن اوف فود اور ووتر كونتامينيتد بالفيروس. والفيروس بيخرج مع الفيز بتاعت الناس المرضى. كانه في جرورال، وعايز تفسرها فسرها. كونتامينيتد فود او ووتر. يعمل الديزيز افتر اشورت افتر ريليتيفلي شورت انكيوبيشن ريليتيفلي هيباتايتس بي من اسبوعين لست اسابيع. الانكيوبيشن بيريد 2 تو 6 ويك. الهيباتايتس بي حاليا من 6 اسابيع ل 6 شهور كيان حالا دلوقتي. طيب لا يصيب الا البني ادمين عنده ليميتد هوست رينج. البني ادمين وبعض البرايمتس. البرايمتس اللي هم اشباه البني ادمين، القرود، الشمبانزي، الغوريلا، فلا يصيب الا البني ادمين واشباه. على فكره ده اللي اخر دراسته، لان لما كنا بنيجي نلاقي انيمال عشان نستخدمه كلابوراتري انيمال مالوش، نيجي نزرعه عايز تيشو كالتشر مش اي تيشو كالتشر. لكن تشي كالتشر يا اما هيومن اورجن يا اما مانكي اورجن، فكان دراسته في منتهى الصعوبه كده. هيصيب يا اما اليانج تشيلدرن يا اما تشيلدرن يا اما اليانج ادلتس. تفتكروا ليه؟ اشمعنى الاتش جروب ده؟ عشان كل اللي قاعدين في الشارع طول النهار ياكلوا من مطاعم بقى، من حبشتكنات، من عبد التلوث، من الحاجات دي، تعرفين الكلام ده كله، كلنا مارين عليهم يعني، مش كده؟ فطول النهار عمالين ناكل. فيبقى الناس دي اللي هم الاتش اللي بقى عايش في الشارع او بيقضي وقت طويل في الشارع او بيلعب في الشارع او بيعمل سمر كامب مع المدرسه مع الجامعه مع بتاع، وبياكلوا ممكن ياكلوا اكل كونتامينيتد او ميه كونتامينيتد من بره. أو clinical fight. لا أكثر من clinical fight اللي هي من 2 to 6 weeks العيان بيجيله أعراض بتبتدي جونز، أعراض جي آي تي manifestation، nausea، vomiting، loss of appetite، وممكن ما يحصلش جونز، وممكن ما يحصلش اعراض. يعني معظم الانفكشنز ممكن تبقى اسيمتوماتيك او نسميها سب كلينيكال او سايلنت او ابورتد انفكشن. تمام؟ في ديزيز يوجوالي مايل سيلف ليميتد، اعراض كتيره ممكن ما تحصلش، ومش بيتند انه يتحول لكرونيك خالص. كلام جميل. ازاي اشخصه؟ لقيت واحد عنده جونديس او اعراض كده حتى من غير جونديس بيسموها نون اكتريك لبطاطس. كلمه اكتراكت يعني جونديس، نون اكتريك يعني مفيش جونديس. حتى لو ما عندوش جونديس بس شكيت كده باللوس اوف ابيتايت والابدومينال بين والنوزيا والفوميتنج انه قد يكون هيباتايتس من غير جونديس. اروح مدور على الليفر انزيمز الاقي الفيتد ترانس امينيز والاي ال تي والالانين امينو ترانس امينيز بيعلى، البيليروبين ممكن يعلى ولو عالي قوي يعمل الجوندس، عالي خفيف ممكن ما يوصلش الجوندس. سبيسيفيك امينو جلوبولين اجينست الهيباتايتس اي فايروس، اسميه انتي هاب. هاب يعني ايه؟ اتش اي في يعني هيباتايتس اي فايروس. ادور على انتي هاب من اي نوع يا احمد؟ من اي جي ام ولا جي؟ اي جي ام لانه رمز دليل على الريسنت انفكشن الاكيوت الاكتف هيباتايتس. ينفع ادور على الاي جي جي؟ ملوش دياجنوز؟ اقلب كده الصح. لو دورت على الانتي هاب من نوع الاي جي جي وجوده يعني اميونيتي صحيح. ليه؟ لانه معناه ان العيال اتعرض وبقى مليون، لكن وجوده مش دياجنوز. عامل الاجابه بقيه السطر اللي عندك، لان الاي جي جي اجينست الهيباتايتس اي فايروس هي بريزست ان ذا بودي فور سم ديكيدز. ديكيد هو العقد 10. على فكره المعلومه دي تفسر ليه سبب اخر غير انهم بيبقوا مرميين في الشارع الاطفال واليانج ادلت، ليه المرض ده ينتشر في الاطفال اكثر منه في الكبار؟ لانه انا لسه طفل وما جاليش الانفكشن. اهلا وسهلا بالانفكشن، صح؟ لو جالي الانفكشن سواء ادى الى ديزيز او سب كلينيكال او اسيمتوماتيك انفكشن، فانا اكتسبت مناعه، صح؟ المناعه دي بتبقى بريزستنت قد ايه؟ عشرات السنين. يبقى وانا كبير مش حاجه. يبقى لو جالي يجيني وانا صغير، ما يجيليش وانا كبير، لان بالتعرض او بالفاكسين اصبحت اميون. فما يجيش للكبار، يجي للاطفال واليانج ادلتس. كوسيلة واحد يقول لك هو الدياجنوز بقى بتاع الفيروسات مش همشي بنفس اللاين بتاع البكتيريا، يعني مش هقول سامبل دايركت انسكشن كلتشر ايدنتيفيكيشن. والله ممكن، هي ممكن تمشي على نفس اللاين. يعني بص كده السطر الرابع، ديتكشن اوف ذا فايروس في البلاد او في الستول في ايه؟ في الالكترومايكروسكوب. او ديتكشن اوف ذا فايرال انتيجين في البلاد او في الستول في ايه؟ في الراديو نيو اسي او الاليزا. او ديتكشن اوف ذا فايرال ار ان ايه في ايه؟ في البي سي ار والبرو تكنيك، صح؟ طب انا كنت اقدر ارتب، بص يا حمي، كنت اقدر ارتب الدياجنوزس ان انا اقول لك كمل. النقطة نمرة 4 قال لي ستول او بلاد، سلمت سألت عن السكريشنز او السامبلز اللي موجود فيها الهيباتايتس ايه، يبقى يا اما يخرج مع الفيسز، يا لو وصل طبعا بلاد ستريم يا الاقيه في البلاد، لكن مش بيبقى سكريتد مع الاذر بودي، الاذر بودي سيلز. فانا بدور عليه مين، الستولز او البلاد، ايه الهيباتايتس فيه، بدور عليه كل البودي فلويدز لو امكن. معايا هشام؟ ثم ممكن اقول هاخد بلاد او ستول واعمل دايركت ديتكشن لمين؟ للفيروس في ايه؟ في الالكترون مايكروسكوب، ثم نيوكليك اسيد في ايه؟ في الدي سي اي جروب، ثم ادور على سبيسيفيك انجن في ايه؟ في الاريجيو مينا ستيرولايزر، وبعدين اكمل بقى الدياجنوزس وادور على سيرولوجيكال دياجنوزس والكلام من ده. وبعدين الكتاب ما رتبش كده لما اجيب اسهل اللي اتعودنا عليه. ليه؟ كنت اقول كالتشر مش ما بنعملش. بصوا يا جماعه، هو اي معمل في الدنيا بيبقى عنده في المعمل الكترو مايكروسكوب؟ يبقى انا لما اسالك بقى عشان ابقى انت ماشي سيستماتيك وعشان احفظك او معلمك حاجه غلط، انت لما تكبر تبقى دكتور بطن ويجي لك واحد عنده جونز ستون تبعته تقول له خالص الكترو مايكروسكوبك اكزامينشن فور هيباتايتس اي، ده قصر عين الجلاليه قال ده كله فيه اثنين الكترو مايكروسكوب. يعني الكترو مايكروسكوب سعره يبدا بالمليون وانت طالع، مش كده؟ في ضمان 10 كده في معمل يروح يشتري الميكروسكوب مليون جنيه، فانا اروح اتجوز تاني تاني وانا رجاله برضه. عارف ان ليكم مستنيين وكده، فنرجع لموضوعنا. تمام؟ نمرة 2 يبقى عرفنا how to diagnose، how to prevent. طبعا مش محتاج علاج العيان ياخد فيتريست ونريستريكت الليبت في اكله وكلام الا، ونديله شويه نيبر تونكس وياكل عسل وجبنه قريش والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، وفيتريست وفيتامينز وكلام الا، وهو هيحل الواحد يسيب ليميت مش فيه. لكن ازاي ابريفنت بقى من الامر؟ يا شباب يا عبد الرحمن، ابريفنت بالطرق السانيتري المعروفه، good sanitary measures، proper sewage disposal، water supply chlorinated، نبوي الوتر او الاكل في استخدامه اذا كنا مضطرين، الكلام العام ده صح؟ عرفنا ان في معسكر مجموعه من الشباب او الاطفال شربوا ميه وبداوا بعضهم يجيلوا جونس. الحق الباقيين بسرعه بهيومن لما اجي قبل ظهور الاعراض بيخلي الديزيز ماي او الحقه، تعمل نيترلايزيشن للفيروس قبل ما يعمل دامج في الليفر. يبقى ده كنوع من ايه؟ تريتمنت او فاسل اميونايزيشن باستخدام الايميونو جلوبولين بالسبيسيفيك اجينست الهيباتايتس اي فيروس. بس ده كله من الاكسبوجر، خد بالك من كلمه بوست اكسبوجر. طب وقبل الاكسبوجر هو مفيش فاكسين للهيباتايتس اي؟ لا، في فاكسين للهيباتايتس اي. ماله؟ فعليا لازم اعرف تفاصيله. inactivated vaccine، أول مرة يعدي عليها الفاكسين يقول لي inactivated. inactivated يعني كلمة. أمال ليه في الفيروسات تقول تقول inactivated وفي الفاكسين تقول كلمة؟ الفيروس مش خلية حيوية، ملوش حاجة اسمها حياة عشان تقول إنه اتقتل. فالتعديل الدقيق يتطلب إنك تقول له inact، يعني إذا كان الفيروس طول مراحل بينشط فيها ويعمل manifestation فأنا هخليه inactive. هي كلمة inactivated كده، لكن على مستواك لو انت اندر جراديوت قلت كده ما بتزعلش منها. inactivated تعني كده، يعني كانه ميتة. inactivated vaccine بنعمله inactivation بالفورمالدهايد. فدي باي انترا ماسكر انجكشن، فدي تو دوزز، زيرو و 6. زيرو اللي هي امتى؟ او ما دورت ده غلط، اول ما وقعتك اهو زيرو، هو ساعه الصفر بتاعك زيرو، يعني وقت ما انت نويت الطعم تايم بتاعك، ثم 6 يعني بعديها بست شهور. ينصح انه يتاخد الهاي ريسك جروبس سبيشالي الاطفال اللي هم بقى ايه عدوا سن سنتين، ليه؟ لان بعد ما عدى سنتين حتى بقى يروح حضانه، ينزل مدرسه، يخرج يروح للمجتمع، ياكل بقى حاجه كونتامينيتد، يبقى ده اللي انا عايز اطعمه ان ما كانش اتعرض او اتلعب. هل الهيباتايتس اي فيروس في حد عنده اي تساؤل فيه؟ هل العدوى الهيباتايتس اي فيروس تحمي من الاذر فيروسز؟ انتوا اللي هتجاوبوا. ده كل واحد جاي من العيله في المرتزقه مفيش بينهم كروس رياكشن كده ولا ايه؟ السؤال بتاع عزت الباكسين اللي اديته للمريض يرفع السيرم ليفل اوف اي جي جي؟ طبعا هيبقى رمز الاميونيتي نعم. يبقى العيان بروتكتد ايوه وما يجيلوش هيباتايتس ايوه. طب ولما اجي ادور بقى والاقي الاي جي جي اجينست هيباتايتس اي فيروس طالما في هيستوري اوف فاكسينيشن عرفت ان ده جه منين؟ جه نتيجه للبريفيس اكسبوجر. طب عايز اعرف بقى اللي عنده ده هيباتايتس اي ولا لا؟ اكيد مش هيباتايتس اي. المعنى وجود الاي جي جي ان هو اميون. لكن لو عايز اعرف قاطع شكل بروتين سواء على اي جي ام مش هتلاقي. اللي بيقولوا عيسى ده كلام مهم. اللي بطلش من الحاجات الصعبه على تشخيص في الدكاتره. واحد عنده جونتس انا فانا متاكد انه هيباتايتس خلاص وعنده الام ومش عارف الرايت ايبيكوندريم وفوزيا وفورتنج ولوتس ابتايت الاعراض المعروفه. طب ده يا ترى ده ايه ولا بيه ولا سي بقى ولا غيره؟ فدي بتبقى محيره. فلو بتدور على اي ماركرز ولقيت الاي جي جي انتيبودي ده مش دايجنوز الاسيمتوماتيك ولا حاجه. ده كان بعضنا على فكره عنده انتيبودي تجنس في مطار تي فايروس نتيجه للسب كلينيكال اكسبوز دي مطار تي فايروس. عايز شويه طرق كده ونوضحها يعني. وانت بتذاكر حط في ذهنك سؤال كومبارس ان مطار تي فايروس من عيله اسمها هيباتنا فيريدي. هيباتنا دي جت منين؟ هيباتنا الاسم ده منين؟ مين اللي هيباتنا الاسم ده؟ هبة يعني هبة معروفة. هبة يعني هيباتايتس. دي ان ايه فيروس. لما جت الدي ان ايه شبكة هبة بقت هيباتنا. فيريدي يعني فاميلي اوف فيروس. يبقى لما انا اتعرف الهيباتايتس ايه كان بيكورنا فيريدي وده هيباتنا فيريدي. فاكرني كان فيها كلمة ار وان و ايه يبقى ار ان اي جينوم. هنا دي ان اي جينوم. هناك كان بوزيتيف سنس سنجل ستراند ار ان اي. هنا بارشلي دبل ستراند. يعني ايه كلمة بارشلي؟ بص على الرسمة اللي عندك. المفروض الدبل ستراند كنت تلاقي خيطين ها عاملين اثنين سيركل في بعض مش كده؟ ساعة تلاقي السيركل مش كاملة يعني في سيركل كاملة كده والسيركل الثانية حتة عريانة. يبقى ادي المقصود كل دي دبل ستراند بس الحتة دي سنجل ستراند. بيقولوا عليه بارشلي دبل ستراند جينوم. ومعاه عشان يقول لك يا عمي انا مش عايز حاجه من الهوست ولا الحاوجه من الهوست. يعني ايه مش عايز حاجه من الهوست؟ يقول لك انا عندي ماي اون دي ان ايه بوليمريز موجود معاه جوه. طيب الار ان ايه فيروس هنيجي كلمه بوليمريز جايه في الاستراكشر حاجه. الار ان ايه فيروس اللي هو بتاع الهيباتايتس ايه كان معين بيفكرنا بفرق اهو كان نون انجل لكن ده انبلوك. الهيباتايتس ايه فيروس كان 27 نانومتر ديامتر الفيروسات لكن ده اكبر سنه 42 نانومتر في الديامتر بتاعه. كل دي بروف. تعال نشوف تركيبه. الهيباتايتس سي فيروس عبارة عن الكتاب بيقول عليها شيل. شيل يعني غلاف غطا. انفلوب معمول من رايبو بروتين. البروتين كومبوننت بتاعته اسمها هيباتايتس بي. اهو الفيروس هيبقى هيباتايتس بي موجود على السيرفس. احط حرف اس ولقيناها انتجينك حطوها اي جي. اذا تركيب الهيباتايتس خلي بالك تركيب الهيباتايتس في فيروس في منتهى الاهميه. يجي لك اكونت عنه او يسالك حاجات من النص. الهيباتايتس في فيروس معمول من اوتر شيل او اوتر انفلوب. الكلمه بتاعته لايبو بروتين ان نيتشر. البروتين كومبوننت بتاعته انتجينيك ولقيناها موجوده على السطح اسمها هيباتايتس في سيرفيس انتجين. تعالى تخيل كده شخص جاله الانفكشن بالهيباتايتس بي والفيروس عمال يريبليكيت جوه الليفر سيل. اتفقنا اثناء الفيروس ريبليكيشن الفيروس تيومر الخليه تصنع له كل كومبوننت على حده. خلاها اعملي لي الامبر وعملته، اعملي لي دي ان ايه عملته، اعملي لي كابسد عملته، ماشي. يا مرتضى ان كل الانفلوب يبقى على قد كل الدي ان ايه، ولا ممكن حاجه منهم تبقى منتجه بزياده شويه؟ الفيروس هو بيريبليكيت جوه السيل، بيصنع الانفلوب بكميات كبيره، بيستخدم منها اللي هو عايزه، والباقي بيرميه في السيركيوليشن. فلقينا في السيركيوليشن تلك البوديز قطرها 22 نانومتر، بنشوفها لانها عباره عن سيرفس انجن الون معهاش دي ان ايه. ولقينا هذه السبيريكال بوديز في منها بيبقى كوندنسد، فيعمل زي تيوب تيوبولار فورم، بندور عليها لانها برضه هيباتايتس بي سيرفس انجن الون امتي امبلو في غير دي ان ايه. وبنبص برضه على السيركيوليشن لقينا الكمبليت فيروس بارتكل اللي اسمه بين بارتكل، بين مكتوب عندك ايه هو العالم اللي وصف. فبقى تلاقي الهيباتايت في سيرفيس انتجين بس جوه بيشتمل على الكبسد وعلى الكور وعلى الجينوم. اذا هنا مورفولوجيكالي ممكن الاقي ان الفيروس دوت ثلاث اشكال في السيركيوليشن. الكتاب رسمهم لك كده رسم دايجراماتيك. شكل سبيريكال قطره 22 نانومتر ده عباره عن امتي انفلوب معمول من هيباتايت بي سيرفيس انجل فاضي، وشكل تيوبولر سلندر صغيره القطر بتاعها 22 في الطول 200 نانومتر، وبرده عباره عن امتي انفلوب هيباتايت بي سيرفيس انجل الون. عشان كده زمان كنا بنستخلص الهيباتايت بي سيرفيس انجل دي كروموزابلازما وكارير ونستخدمها از افاكسين، لان لو حقنتك بالام تي ان جروب هتتعرف على الهيباتايت بي سيرفيس انجل هتكون انتي بودي، هذا الانتي بودي هيحميك لو الفيروس الحقيقي دخلك، يبقى الانتي بودي ده يمسك في الفيروس الحقيقي ويمنعه من الوصول الى الليفر سيكل. طيب وبعدين الان جروب بصوا بقى الكبس ده اهو، الكبس يعتبر جزء داخلي صح؟ فالكبس ده وما داخله هيسموه الكور، الكور يعني القلب بتاع الفيروس. القلب بتاع الفيروس لقينا فيه تو اذر انجنز، كلام مهم قوي، اثنين انجنز كمان غير الهيباتايتس بي سيرفيس انجن. ركز معايا، باصص ناحيه الانفلوب، يعني بصوا لو شاورت هشاور على الحته دي كده، اقول اسميه هيباتايت بي اي انجن، حيث ايه هنا شاهد في وسط الكلام الناس مش عارفه القصد في ايه، لكن اعتقد والله اعلم ان ايه مقصود بيها اكسترنال او باصص للانفلوب، فالاثنين فيهم ايه ينفع. امال الجزء الداخلي من الكور في انذر انجن يسموه هيباتايتس بي كور انجن، والموديل بالرمز ايه في الانجن ستراكشر بتاع الفيروس في منتهى الاهميه. الفيروس عنده انفلوب من بره عليها انجن اسمه هيباتايتس بي سيرفيس انجن، الفيروس بالكور بتاعه من جوه عنده انجن داخلي اسمه هيباتايتس بي كور انجن، بين الكور انجن وبين الاس انجن في انجن ثالث اسمه هيباتايتس بي اي انجن، يقال عليه انه هيدن يعني مستخبي، لكن موجود اكسترنال للكور وطبعا داخل الاس انجن. يبقى الجينوم، الجينوم بارشلي دبل ستراند، يعني فرده كامله وفرده ناقصه، بارشلي دبل ستراند دي ان ايه شابك معاها مين اللي هو بيقول لك الله الغني عن الغص يا عم، انا هخش معايا اجلي، هخش معايا دي ان ايه بوليمريز بتاعي، يمكن تلاقي دايره فاتحه شويه كده شابكه بستراند من الستراند بتوع دي ان ايه، مقصود بيها ان دي بوليمريز شابك مع دي ان ايه في المكان ده. تعمل استراكشر ولا في صعوبه؟ كلام ألذ من البكتيريا، والله كلام أسهل أهو. الفيروس اسمه كومبليت بين بارتكل، عبارة عن 42 نانومتر، من بره في شيل أو انفلوب عليها هيباتايتس في سيرفو أنجل، من جوه في كور اللي هو الكابسل وما بداخله، الكور في تو أذر أنجل. الهيباتايتس بي كور انجن او اتش بي اي انجن، وهيبقى تايب بي اي انجن ده ايه الانجن فاضل سيجنال للكور فجت اي من هنا القلب في جينوم معمول من بارشال دبل ستراندتين ايه ومعاه اتس اون اي ان اي بوليمريز انزايم. تعالوا الحاجه دي نشوفوا جميعا ركزوا عشان الكلام ده كلينيكال المود اوف ترانسميشن اوف ذا فايروس. الهيباتايتس دي فايروس بيبقى موجود ده هشام كان بيسال عليه من شويه موجود في البلاد والسيرم بكميات كبيره لكنه ممكن تو ليت اكستنت يبقى موجود في اذر بودي فلويدز منهم السيمن منهم الفاجينال سكريشن يا رانر اكتيفيتي الفاجينال سكريشن سلايفا. خلي بالك انه ممكن يبقى موجود في اذر بودي فلويدز ايضا بس خلينا في كل بقى لما تقولوا لي اهم بودي فلويدز فيهم الفيروس مين يقدر يقول لي الديفرنت مودز اوف ترانسميشن؟ واحد سيكشوال ترانسميشن قضيت الى مكتبه تاني ديزيز يعدي عليا ينتقل سيكشوال شيلد بعد الجونوريا في فوليوم 2 ما خدناش حاجه ثانيه كتير ما بيبصش الاورجانيزم الداخلي ما بيبصش حاجه تبقى سيكشوال يعني تعمله فيه يبقى ده تاني اورجانيزم يعدي عليا ينتقل سيكشوال. سؤال الجونوريا بيقولوا عليها مرض سيكشوال وجينيريال يعني تناسلي صح؟ الهيباتايتس زيرو سيكشوال ترانسميت بس نون جينيريال ديزيز مين الشاطر اللي في الشبه ويعرف الفرق؟ جينيريال وسيكشوال يعني ينتقل سيكشوال ويترك لوكال مانيفستيشن في الجينيتال تراك. جينيريال يعني تناسلي يبقى الاعراض لوكال جينيريال لكنه سيكشوال يعني ينتقل سيكشوال لكن الاعراض مش لوكال الاعراض مش على الجينيتال تراك ده الفرق. يبقى سيكشوال ترانسميتد سواء بين الهومو او الهيتيرو سيكشوال غير كوتينيس. غير كوتينيس يعني عن طريق بنتريشن وتسكين الميوكس ممبرين واشهر طرق الغير كوتينيس الدراج اديكت الناس اللي بياخدوا مخدرات في الحقن طبعا الراجل كبيره ويوقف الناس صح وانت خد جرعتك واللي بعده اديني الجرعه بسرعه ارجوك اديني الجرعه قرعه ماشي او غير الصمت لا الصمت دلوقتي مش محتاج شمع انت عملت احلى صباح طالع جديد احلى صباح مع الشبيه الاحلى صباح مع الشبيه انا اصحى بدري عشان اصحى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فتيجي نعمل any other percutaneous injection يعني اي حاجه تقترب الجلد تاتوي شباب الروش مارينا شباب مارينا خش منها ساحه شمالي ساحه شمالي زي الاثنين هادك وتاتوي الاثنين هو ده كلام ساحه شمالي يعني معانا فلوس لا مفهوم الفلوس ان انا اعلي الدماغ يعني مش شايف يا جماعه في ناس بيضربوا ده الاطفال اول ما يتولدوا بابره بصدريه وبحديده حاجات كده غريبه. الاستخدام شرب اوبجكت ان كومن يعني مثلا في اخوات في بيت واحد يستخدموا نفس بوس الكلام مفيش بوس جديد بقى طب فين المكنه بتاعتك يروح عليها حاجه المقصار ان انت رمي ممكن يكون واحد عور نفسه الشرب اوبجكت كلها بين كوتينيال ممكن تنقل ديسيا ثم اه ذا باور فور سوري 10 سنتي 10 10 زي كام؟ 10 لا 4 في 10 في 4 يعني 40,000 بايت. 4 في 10 في 4 زي ما سكت الصوت بتاع الهيباتيتس بي، ودي سهل لان الفيروس الصغير ممكن يبقى متواجد في الكيميائي دي فرد الدم واحده. سيري نيتال من الام لابنها ولاده، خد بالكم يا جماعه ازاي الولاده مش ترانس بلاسنتر عشان في تجميعه هتعدي علينا ترانس بلاسنتر ترانسميشن. دي مش اجزاء الحمل، دي سيري نيتال يعني اجزاء الولاده. لما دم الام في الفيرت كمان يختلط مع الزيوت السمبرين بتاع الفيري وهو مسنوق وعنده افريجن، يبقى الفيروس ممكن يخش عن طريق الميوكا سمبرين او الفيري. طيب سؤال، الفيروس موجود في الصلايبه؟ نعم. بيتسجل في الصلايبه؟ نعم. فدي الفيروس في الصلايبه عن طريق الفيروس العظم. لكن الصلايبه العاديه واحد شرب مكان واحد في الموبايل ما تجيبش هيباتايتس بي. الكيتنج ما يجيبش هيباتايتس بي الا لو كان كيتنج فيه نوع من العنف يعني. حاجه للادب على الصبح كده. لكن سؤال، الفيروس يخرج في بول فلويد اخرى؟ نعم. يخرج في بريست ميلك يعني الام تنقل ابنها من الرضاعه، بس بشرط وجود جرح للاورال كاب، لانه عن طريق انت كتير بس من بريم ما يدخل مع فيك موجود في فيسز، موجود في دموع، موجود في فيسز. سؤال، هل ممكن هذه البولي فلويد تنقل الديزيز؟ ممكن، بس قول لي الكونديشن اللي هتخليك تفضل كونتاكت والسينوفيا فلويد مثلا بتاع مريض، يعني خلاص ركبته مثلا او مع الكيس بتاعته عيط على كده على بلاش الحاجات ازاي ده؟ الاكل بقى ايه دي كلها؟ الفيروس كله اتعور وخدته على كتفي ونطبت عليه؟ خلاص كتفك بيكون مجروح يعني. بلاش حتى بجيب نوعية الأسئلة. لا لا، احنا لما بنقول يا جماعه التفاصيل دي عشان فعلا لازم نسال كده. وبعدين ده احنا بعضنا عنده هيباتايتس بي كيس في الكيس وهيد، اتعامل معاه ازاي؟ اكل معاه، اشرب مطرحه، اسلم عليه، قطب. مش مقصود الكاجوال كونتاكت مسموح فيه تماما، وبعدين ما تلمسش ايده ويكون عندك جرح او ابريشن، بس ده القاعده قانونا. مين هم الريسك جروب؟ ثلاثة في البيت، ثلاثة في المستشفى، اثنين روش. الثلاثة اللي في البيت السيكشوال بارتنر اوف كيس، يعني لو الزوج عنده هيباتايتس بي تبقى زوجته عوضة والعكس صحيح. الانفنت بورن تو ديزيز ذا مذر، طبعا هو معدي لسه قلنا في بيرينيتال ترانسميشن. الهاوس هولد كونتاكت نتيجة لاستخدام الادوات، فرشة، مقص، موس، ملاءه، كلام من ده، مش حامي عور واحد. كل ده ممكن. الثلاثة اللي في المستشفى اللي بياخدوا بلاد ترانسفيوجن أو بلاد برودكتس، ما هنا واحد فيكم ممكن يسأل سؤال، ليه ما قلناش بلاد ترانسفيوجن أز أمود أوف ترانسميشن؟ لو قلتها الناس تستعجبك. الإنفكشن ينتقل ببلاد ترانسفيوجن؟ نعم، لكن عيب إن أقولها إنها مود أوف ترانسميشن، لأن الإنفكشن فيه سكرين، واللي عنده هيباتايتس بي ما ياخدش منه ما يبقاش بلاد دونر. يوم ما انقل بلاد ترانسفيوجن من بنك دم او مستشفى تبقى عيبه كبيره في حقنا. فانا اجي افضح نفسي اقول ان بلاد ترانسفيوجن بينقل من غير البلد اللي فيها بلاد ترانسفيوجن ينقل هيباتايتس بي. كلام اكاديمي نظريا ممكن، لكن عيب انه يحصل عمليا. لكن يبقى بقى ان البلاد برودكت واحنا بنحضر مثلا الفاكتورز بتاعت الناس الهيموفيليك وصادف يعدي معايا ما اخدش بالي احتمال، يبقى بس ده هاي ريسك جروب. الناس بتوع لينا الدياليز، المريض عملت له لينا الدياليز وكان عنده هيباتايتس بي، المريض اللي ما كناش بنستخدم الانفكشن كنترول ميجر بشكل صحيح. الهيلث كير وركرز والدكتورز والنيرسز والباراميديكال والناس اللي بتكم ان كونتاكت، مش كده بقول لك انت لو ناوي تكمل سنه رابعه، يعني لو عقلك وزك وقلت لما اكمل من خلاص قربت، الحاله دي تتطعم هيباتايتس بي لما تروح رابعه ان شاء الله. امال الاثنين الروش اللي قلنا عليهم، الدراج اديكت واللي بيرسموا الوشم، اللي هم بتوع التاتو. تاتو تمام؟ ايه بقى كلينيكال؟ الانجليزي see you in 6 weeks to 6 months. معايا يا جماعه ده عشان في كام سؤال هنا جم وطلبه ما عرفوش مواقعه. الفيروس هيماتوتروبيك يعني بيحب الليفر واضح. سامع؟ الفيروس هيماتوتروبيك يعني التارجت بتاعه الافينيتي بتاعه في الليفر سيلز هيخش جوه الهيماتوسايت عشان يريبليكيت ويعيش جوه. حلو. هينتج هيباتايتس سي سيرفيس انجن كتير. جميل. الهوست هيكون انتي بودي اجينست هيباتايتس سي سيرفيس انجن. هذه الانتي بوديز دورها يا حمد يا ابو العز دور الانتي بوديز دي انها تمسك الفيروس وتعمله نيترلايزيشن وتمنع وصوله للليفر سيل. حلو. فهذه الانتي بوديز بروتكتيف صحيح لكن هيحصل منها مشكله خطيره لما الانتي بوديز تمسك في الهيباتايتس سي سيرفيس انتيجن وتعملي سوليبل اميون كومبلكس ويحصل له ديبوزيشن في السكين وبالجوينت وبالكدني تقوم تعمل اميون كومبلكس ميديتد هايبر انفينتي لو مش تايب تايب 3 الكلام ده جديد عليك ولا ايه؟ لو افتكرت تايب 3 هايبر انفينتي الكلينيكال اكزامبل بتاعته كانوا 6 كان فيهم واحد مكتوب فولوينج فايرال انفكشن اكزامبل فولوينج اي انفكشن فهي دي الهيباتايتس بي. ركز يا يوسف الهيباتايتس بي بيطلع سيرفيس انجن كتير تكون لقاء انتيبوديز يمسكوا في بعض يبدو سوليبل اميون كومبلكس. هذا السوليبل اميون كومبلكس يحصل له ديبوزيشن اكسترا هيباتي بره الليفر. السؤال جه كده الصعوبه في السؤال كده كيم ريزون فور ذا اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز اوف هيباتايتس بي فايروس. الطالب ما فهمش السؤال. اكسترا هيباتيك مانيفستيشن يعني الاميون كومبلكس لما حصل في بوزيشن في السكين ادى سكين راش. لما راح للجوينت ادى ارترايتس. لما راح للكدني ادى جلوميرولونيفرايتس. ادي المقصود بالاكسترا هيباتيك مانيفستيشن. لما اجي اشوف قلنا في انكيبيشن بيريد 6 اسابيع 6 شهور ده فرق. لما اجي اشوف الاقي الاونست جراديوال. لما اجي اشوف الاقي المانيفستيشن هتعتمد على ثلاثه فاكتورز مع بعض. سن الشخص بتاعت العدوى وقدرة الفيروس على الريبليكيشن في الليفر سيلز. اديك امثله للكلام ده. انفنت لسه نيولي بورن لسه مولود اتعرض للفيروس يحصل له انفكشن ولا ما يحصلوش؟ يحصل لكن يجي مانيفستيشن ولا ما يجيش؟ ما يجيش. ليه؟ الانفنت اللي مولود من ام عنده اي جي ام. برافو عليك. عنده اي جي جي من الام. الطفل مولود من ام عنده فيروس منه بس عنده انتي بودي اخده بس بيترانس ده كده كده يبقى مش هيبقى في مانيفستيشن. طول ما انت بقى بتكبر نسبه التعرض والاصابه والاعراض تزيد بحيث ان مثلا الارقام مش بتحب ما بين سن سنه وخمس سنين اذا تعرض 100 طفل للفيروس ما بين 5 الى 15 منهم يشوف الاعراض. لما نوصل للسن الكبير بتاعنا دوت واحنا قدر لو كلنا تعرضنا 100 واحد كده تعرضوا للفيروس يا تلتنا يا نصنا ديبندنج على قلت لك ثلاث حاجات. ها سنك الاميون ستيتس بتاعتك قدره الفيروس على الريبليكيشن. الفيروس هيبقى قادر على الريبليكيشن ديبندنج على الاميون ستيتس بتاعتك ديبندنج على الانفكتيف دوز اللي انت خدتها ديبندنج على حاله الليفر سيلز بتاعتك. كل دي عوامل مش مطلوب حفظ الارقام. ريم كان ليها سؤال؟ لو المذر ما عندهاش اي جي جي اصلا ولا جالها انفكشن. ايه معنى ان عندها انفكشن انها كونت الاي جي جي اكيد؟ لا لو ما عندهاش انفكشن لو ما عندهاش انفكشن والطفل اتولد ثم اتعرض يبقى من سنه لخمسه او من زيرو لخمسه يبقى في احتمال ما بين 5 و 15% يشوف المانيفستيشن. الفيروس بيدخل الليفر سيلز في مالتيبلاي بتبدا الاعراض قبل ما الجوندس يحصل. بيحصل حاجه اسمها برودروما او برودروما مانيفستيشن اللي هو نفس الكلام بتاع الهيباتايتس سي. لوس اوف ابيتايت نوزيا فوميتنج ابدومينال ديسكمفورت بين في رايت ايبيكوتريال الى اخر جوندس بي افير. الماجوريتي اوف كيسز بيحصل لهم كومبليت ريكفري خلال 6 شهور 4 ل 6 شهور. بعضنا بيخاف من الهيباتايتس بي مع ان الماجوريتي بيخف لكن احنا بنقلق عشان بنسمع اللي ما خافش. لو 100 شخص جالهم هيباتايتس بي ومانيفستد، 80 منهم بيخفوا تماما. ال 20 اللي فاضلين شويه بيتحولوا لكرونيك كارير. وفين بقى اللي بيحصل لهم كومبليكيشنز؟ ممكن يحصل فالمينال هيباتايتس فالمينال، وهو كده ماشي ابيوت. تبص بتاعه يخف او يقل، راح حاطط اكسترا سيرفيشن، نتيجه للباسيف نيكروزس. مش مهم النسب برضه 1% وكلام من ده، مش مهم. او يجي لهم رينال فيلير بنسبه برضه بسيطه من الناس، او يتحولوا للكرونيك هيباتايتس بيشن او كارير. وهنا مع الكرونيستي بخاف من حاجتين، يا اما يحصل سيروز وبالتالي رينال فيلير في النهايه، يا اما هيباتو سيلر كارسن سيلر هيباتايتس. يجي 12 15 درجه diagnosis of hepatitis B viral infection. لو عدينا الصفحة دي على خير هنخلص الباقي بسرعة. أهم حاجة نعدي الصفحة دي على خير. لا لا لا لا نو نو نو ثواني بس ثواني، خلينا الصفحة صفحة بس. إن شاء الله محدش هيرسم ولا هيعمل، مفيش رسومات في الامتحان اكيد. والله النهارده هاجي معايا بص diagnosis of hepatitis B viral infection. واحد، هدور على hepatitis B markers. واخد بالك ان معظم الصفحه ما كانتش كلها تقريبا بنتكلم عن markers، صح؟ سيادتك في الامتحان بيجي لك diagnosis of hepatitis B، بنتكلم عن markers. خلاص المركز الثاني الثلاث نقط اللي فاضلين دول ممكن اكثر ثلاث درجات مش 12. فبليز اكتبهم في الاول. يعني قول ممكن ادور على الدين نيوكليزيز انزايم اللي هو اول حاجه ممكن تبقى موجوده، لان الفيروس لما بيخش هو عايز جدا الريبليكيشن بتاعته وبيستخدم البوليميريز يبقى موجود اثناء البايريميك ستيج. طب ولما الماركرز بتقل والعيان ما خفش وقلب كرونيك وبقى الكمية الدين ايه اللي موجودة كثيرة او فكرات قليلة، اسطر الدين ايه وادور عليه، اسطره بي سي ار وادور عليه ببروب، يبقى ممكن ادور على الفيرال دين ايه وده ينفعني في الكرونيك هيباتايتس. تجدر مع الكلام العام ان انا ادور على الليفر ترانس امينيزس والفيروس والميلوبين وميجي ليفر بروبسي عشان يدرسوا الباثولوجي بتاع الهيباتايتس. كل نقطة من دول درجة، تخسر ثلاث درجات دي لما انت عارفهم. طب وايه اللي بيخليك تنساه؟ لما بيكون عندي نقطة طويلة على ما بخلصها بفتكر السؤال خلص، فبنساها بخش على اللي بعده. من الحاجات المشهورة بيحصل فيها كده البريفنشن اوف كاتر. لو جه السؤال ده بتنسوا الباتر ايمنايزيشن. ليه؟ بتبدأ الكلام على التوكسويد ونتحضر ازاي وبعدين ترتيب مين ثم مين ثم مين ثم مين ثم مين. الحمد لله بتنسوا كده كوش ظهر وبترجع على السؤال اللي بعده. ونفتكر في حاجه اسمها باسيف ايمنايزيشن لاعطاء المريض مثلا انتي توكسين في الظروف الاساسيه. انا كنت عملت امتحان وخدتوه انتوا خدتيه. انا بيت الورق في احصائيه عملتها كده وصل لي اجابات مشكوره من خمسه منكم فقط. يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك كده الاعداد دي كلها يوصل منها خمسه بس جاوبوا الامتحان. مشكورين. انا برضه قلت كده اللي ناوي يجيبوا يجاوبوا الامتحان دوت. لما بقول له منشن الكوز اورجانيزم والمودل ترانسميشن هم دول المنشن، ثم الدياجنوزيس يبقى التفصيل، مش يبقى كلمه مرات غلط. جميل. رنا بدون ذكر اسماء، رنا خليك كلها منشن. ما بقول لي منشن ده في الامتحان دي الصيغه كده منشن والبوست بروجريشن والمونو ترانسميشن، ثم نتكلم على البريفنشن اوف كاتر. نتكلم على البريفنشن انت ايه؟ ده شيء بشيء يذكر بس. خطا شائع اخر لما بتيجي تتكلم على الهيباتايتس في مره بتاخدك التيومر ماركر. هو في كلمات متشابهه توديك ساهي كلمه ماركر، فتشتغل تروح للتيومر ماركر مش تكتب اكونت ما حضرتش. هيباتايتس دي ماركرز هم كام؟ ثلاثة انجن وثلاثة انتيبوديز. في الثلاثة انجن ازاي بينهم؟ هيباتايتس بي سيرفنت انجن، هيباتايتس بي اكسترنال اي انجن، هيباتايتس بي كور او سي انجن. طب والثلاثة ماركر الثانيين الانتيبودز اللي طالعين الريسبونس ليهم؟ فاكر لو قدامك دوت انا هرسمه بس عشان تفهم عليه محدش يحفظه. شخص اتعرض للهيباتايتس بي فايروس قوم ايه؟ قوم بشوف السيرم بتاعه لقيت الهيباتايتس بي سيرفنت انجن. يوجد في اي مراحل من الديزيز؟ معايا يا جماعه في الانجيبيشن بيريود وفي الاكيوت فيز، ويقعد بالكتير ثلاث شهور ويختفي تماما. نقول كمان لما يطلب ممكن الممتحن بقى يسهل عليه يقول لك ايفن اكاونت اون هيباتايتس بي ماركرز، يبقى مش عايز الثلاث نقط الاخرين اللي قلناهم دول، بس عايز الماركرز بالتفصيل. معايا نحفظ بليز الهيباتايتس بي سيرفيس انجن موجود فين؟ في الاكيوت فيز، سوري في الانجيبيشن فيز والاكيوت فيز، ويستمر عند المريض لمده تصل الى ثلاث شهور 12 اسبوع تقريبا، ثم ها يختفي ماكسيمالي، يختفي ماكسيمالي. ماذا يحدث له؟ تفسير بتاني اهو. بعد ست شهور بدور على الهيباتايتس بي سيرفيس انجن لقيته ما زال موجود، ده اسمه الهيباتايتس بي اس انجن، ما زال موجود بعد ست شهور. يبقى العيان ده قلب كروني. نقول كمان سيرفيس انجن يبدا في الانكيوبيشن بيريد، يستمر في الاكيوت فيز، يختفي في خلال ثلاث شهور، لو استمر اكثر من ست شهور يبقى مريضي الم كورونا وكاريو. تيجي بعد ما خلص الانجن نروح واخدين الانتي بودي بتاعه الانتي اس انتي بودي. بصوا كده الجمله اللي جايه دي مهمه قوي، بيأبير اكثر بتكبير اوف ذا اس انجن. يبقى بصوا الاس انجن اختفى، تعدي فتره بسيطه كده وبعدين الاقي الاس انتي بودي ظهر. خليه في الازرق برضه اهو، هيباتايتس بي اس انتي بودي، وده كان هيباتايتس بي اس انتي. دي مين شغلكم؟ يلا كده شغل كده خلاص. هيباتايتس بي سيرفنت انجن انكيوبيشن بيريود اكيوت فيز، يقعد ثلاث شهور، لو استمر اكثر من ست شهور يبقى العيان قلب كرون. الاس انتي بودي بيأبير افتر ديسابيرنس اوف ذا اس انجن، يبقى وجوده يعني اميونيتي، ان الشخص اصبح اميون. خدوا بالكم عايز انبهكم الحته دي، شايفينها؟ الحته دي الفتره ما بين اختفاء الاس انجن ولسه الاس انتي بودي ما ظهرش تسمى ويندو. في هي المتفق على الحته دي اسمها ويندو النافذه، يعني في جاب حصل. من السؤال عرف يعني ايه ويندو فيز في الهيباتايتس بي؟ الفتره ما بين اختفاء في الهيباتايتس بي اس انجن ها ولسه وعدم ظهور الهيباتايتس بي اس انتي بودي عليها الويندو فيز. نقول حاجه تعال نشوف ماركر اخر الهيباتايتس بي 4 انجن، نتيجه امتحان قوي موجود في الليفر خلط ما بيخرجش بلاد ستريم، ما بلاقيهوش في السيركيوليشن، او موجود في السيركيوليشن بكميات قليله اندتكتابل. طب يبقى في الامتحان مش هكتبه تنقص درجه، لازم تقول وتقول المعلومه دي عشان الناس تعرف انها ما تدورش عليها، عشان بتفاجئ وانا واقف في معمل اللي جاي لي ريكويست من الدكتور هيباتايتس ماركر وطالب هيباتايتس بي كور انتجن، تقول له يا دكتور ده انا ما اتعملتش في المعمل ده، يتعمل في بروسكي بقى. يبقى لازم تكون عارف المعلومه دي عشان الناس تحترمك. الهيباتايتس بي 4 انتجين بيبقى موجود انسايد ذا ليفر نيوكليار جوه الليفر سيل، ووجوده في السيركيوليشن يبقى يا اما مش موجود يا موجود باندتكتابل ليفر، ما بيتعملش كماركر في المعمل كله كده. اوكي قوم الانتي نرسمه بلون تاني بقى، الانتي كور انتي بودي حب يعوض ان الكور انجن مش موجود، فراح طالع بمنظرين الانتي بودي اجينست الكور، بيطلع ايرلي في الانجكشن، بيطلع تو كلاسز منه اي جي ام واي جي جي. الاي جي ام باللون الاحمر اهو، الاي جي ام انتي كور انتي بودي، يستمر لمده 6 شهور. يبقى اللي بالاحمر دوت اي جي ام، اي جي ام مين؟ ست مين؟ انتي هيباتيتس بي 4 اتش بي سي انتي. استمر 6 شهور، ايه رايكم؟ السؤال اللي كان حسن عايز يقوله قلت له اصبر. هذا الانتي بودي الاي جي ام مي بي ذا اونلي كلو للويندو فيس. خاصة الويندو دي الاس اختفى فمش هلاقيه، والانتي اس لسه ما ظهرش فمش هلاقيه، والفي اللي هو الكور انجن في الليفر ومش هلاقيه. يبقى في كور انتي بودي من نوع الاي جي ام ممكن يحل اللغز في هذه الفيز ويبقى الاونلي بوزيتيف ماركر اثناء الويندو فيس. امال بعد كده ممكن يأديه ايه ونرسمه باحمر برضه بس النقط. لو نكمل من هنا نقط حمرا كده سمين ده نفس الانتي هيباتايتس بي 4 بس قلق وبقى من النوع الاي جي جي، يظهر متاخر ويستمر اطول. ده دايما تعريف الاي جي ام والاول تاني كله. دايما الاي جي ام اجنت الشيء بيظهر بدري ويختفي اسرع، بينما الاي جي جي يظهر متاخر ويستمر اطول. قلناها فين دي؟ اللي هو الاتش انجي بجوع في البدايه انت بني اجين ثرو انجن بتاع سرطانيلا يأكل انجن ويختفي بسرعه بينما اي جي ام، بينما الاتش انجي بني يأكل ليك ويستمر اطول. يبقى وجود انتي بني من نوع الاي جي ام معناه ريسنت انفكشن. قوانين يا جماعه كلام نقول تاني عشان عيدكم، ولا بدل ما نقول تاني عشان عيدكم سيبكم من عيدكم. هقول بس حاجه وبعدين ارجع اعيد كله عشان عيدكم. الاي انتي بودي الاي يظهر ليه او الاخضر اهو ليه في الانفكتيف ليه في الانكيبيشن بيريد ويستمر طوال الاديوز ديز بس ثم يختفي. الله ده يبقى بروجنوستيك، لان اختفائه معناه ان الاديوز ديز خلصت والعيان خف. بروجنوستيك ماركر يبقى دايما مرتبط بالانفكتيفيتي، وجوده اثناء ما العيان يعدي غيره. اختفاءه لما العيان دوت اصبح كويس لنفسه ولغيره يعني خف، يبقى اختفاءه يعني ريكفر، وجوده يعني انفكتيفيتي. يا سلام كمان اللي يكمل المعنى ده لو الانتي اي اللي بالاخضر اهو، لو الانتي اي انتي بودي ظهر بعديه اختفاء الاي انجن وظهور الانتي اي انتي بودي يبقى جود بروجنوستيك تيست او جود بروجنوستيك فاليو، لان الاي يعني انفكتيفيتي فاختفاء الاي انجن ثم ظهور الانتي اي يعني ريكفري. يبقى العين ده خف الحمد لله وما بقاش انفكتيف. امال لو اتعكست، لو لقيت الانتي اي ما ظهرش والاي انجن استمر، يعني نخليها اخطر هنا كمان اهو. بص يا جماعه الاي انجن استمر والانتي اي ما ظهرش، يبقى قلق كرونيك برضه كمان من الاول عشان الحبايب. واحده واحده ونحفظ مع بعض سؤال امتحان اقل من 10 درجات. لما اجي اشخص الهيباتايتس بي بدور نمره واحد على الهيباتايتس بي ماركر وهم بالتحديد سته. الهيباتايتس بي سيرفيس انتجن مال كل الاكونت معايا موجود بالانكيوبيشن بيري الاكيوت فيز يحتاج بعد 3 شهور يوجوال استمرار اكثر من 6 شهور معناها كرونيك هيباتايتس بي انفكشن. الانتي اس في ابيرنس اوف اس ويبقى وجوده معناه اميونيتي. الكور انجن موجود انسايد ذا ليفر من البي اي كان دوت بي ديتكتد في السيرم فما بنعملوش يوجوال. امال الانتي سي الانتي كور في ابير ايرلي انفكشن يطلع في تو كلاسز. الكلاس الاولاني بيكون اي جي ام يستمر 6 شهور مي بي ذا اونلي ماركر بوزيتيف في حاله الويندو فيه هي الفترة ما بين اختفاء الاس انجن وعدم ظهور الاس انجن. بعدين يكمل اي جي جي ويبقى الاي جي جي له معنى هنشوفه حالا. وباي الاي انجن موجود ليه في الانفيوشن بيريد وطوال الاكيوت فيز، يبقى وجوده مرتبط بالانفكتيفيتي يعني السم بتاعت المريض ده فيها الفيروس بينفكت غيره. طب اختفاءه وبروجنوز، طب وظهور الانتي اي معناها ريكفري. يبقى لو الاي انجن اختفى والانتي اي ظهر يبقى فل الفل، يبقى العيان ده 100 100 صح وما بقاش انفكتيف تحصل له ريكفري. لو انعكست استمرار الاي انجي انتي بودي ده معناه ان العيان ده محتاج علاج، لانه محتاج كده معناه انه قلب كروني. طبعا قلت لكم بقى بدور على البوليميريز انزايم في الفايريميك ستيج، بدور على الدي ان اي بروف في الكرونيك ستيج. روتيني بدور على الليفر انزايم فيوبسي فيروبيك الكلام اللي عن دوت تكلم بيه درجات كده ماشي. طيب انا دكتور تروبيكال ابومادوليو دكاتره المتخصصين او بتوع الفتره بشكل عام في حالات الهيباتايتس، كان المريض عنده جونتس شكيته الهيباتايتس بي، هبعت اطلب ماركرز يا ترى اطلب الستة ماركرز ولا برضه رفقا بالمريض وبجيب المريض وبالتكلفه اطلب عدد من الماركرز يقول لي الدياجنوزس ايا كانت الستيج. بنطلب ثلاثة ماركر زبد ثواني يا شباب. اهلا اهلا الحمد لله بخير، ايه اخبارك؟ قريب الوحش عامل ايه؟ كل تمام؟ خمسة؟ رابعة على خمسة؟ رابعة لسه؟ طيب قول لي ما شفتكش وحشنا قوي. تعالي نشوف الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حطهم ثلاثة بس من الستة ماركر، ثلاثة بس نص العمل. اطلب ثلاثة بس اجامل العيان نص التكلفة. اطلب منه ريباتايت بي اس انتي، ريباتايت بي اس انتي بودي والانتي كور انتي بودي. تعالوا نشوف ثواني بقى هقول لك فوازير الام في الجدول. الجدول ده بيجيبه ام سي كيو. انا بقول لك فايندنج وانت تقول لي تاكل معايا يا نهلة، معايا يا نهى، معايا الشيخ هناك. هقول فوازير من غير ما تبصوا في الكتاب، عايزين نفهمها. بدور عند المريض على الاس انجن ما لقيتهوش، بدور ما لقيتهوش، بدور على الانتي كور انتي بودي ما لقيتهوش. وايه اللي جابه ده؟ يبقى ما عندوش هيباتايتس في اساسا صح؟ طب ايه اللي جابه؟ عنده جونتس لسبب اخر. ابدا ادور بقى، يمكن عنده انفكشنز مونيوكيوزز، يمكن عنده يلو فيفر، يمكن عنده هيباتايتس من نوع اخر. بس يبقى هذا المريض يعني هو يبقى هذا المريض فيما يتعلق بالهيباتايتس بي انه سبسبل. يعني ايه سبسبل؟ يعني طالما ما اتعرضش وما عندوش دول يبقى ما عندوش اميونيتي، يبقى عرضه، يبقى ده انديكيشن انه يروح يتطعم. طيب لقيت الهيباتايتس بي اس انجن مش موجود ايضا، والاس انجوني مش موجود، بس الانتي كور لقيته، وخصوصا من نوع الاي جي ام. يبقى ويندو بي اهو، بصوا على الكيرف ده لسه الكيرف اهو. ليه؟ الحاجه الوحيده اللي موجوده للاحمر ده الاس انجن اتسفى، الاس انتي بودي ما ظهرش، الانتي كور من نوع الاي جي ام موجود. طبعا انت اختفاء الاس انتي وظهور الاس انتي بودي يبقى ده رمز الاميونيتي صح؟ طب من غير ما تبص برضه كده الاس انتي نيجاتيف، الاس انتي بودي بوزيتيف، الانتي كور موجود من نوع الجي. هو الاس مش موجود، يبقى خف وبقى عنده اميونيتي، بس بقى عنده اميونيتي فولوينج انفكشن. امال لو الاس انجن مش موجود، الاس انجنودي موجود والانتي كور مش موجود ولا الاي جي ام ولا شيء، يبقى اميون بس ما اتعرضش للفيروس كله، اتعرض للاس انجن فقط، يعني اميونيتي فولوينج فاكسينيشن. طب الاس انجن موجود والانتي اس مش موجود والانتي كور موجود من نوع الاي جي جي، يبقى قلب كورونا. الانت انجل موجود يبقى الانتي اس لسه ما ظهرش، يبقى الانتي اس نيجاتيف. والانتي كور موجود بس من نوع الشي، يعني الاي جي ام خلص. يبقى عندك كم البروتست الانت موجود والانتي كور من نوع الاي جي موجود يبقى قلب كورونا. طب الانت انجل موجود والانت انتي بودي مش موجود والانتي كور موجود بس من نوع الاي جي ام يبقى لسه اكيوت انفكشن. طب الاس انجي انجي موجود لو عملناه يعني، والدي ان ايه موجود والدي ان ايه موجود، يعني كل فرح يعني فرح ولا فيروس، يبقى الفيروس مضغط في الكلام عامل فرح، كل الفاكتورز موجود. يبقى انا هطلب منك اقول لك دي مريض سبسبتك اللي عنده هيباتايتس بي، عملنا له الماركر فجاء البروفايل كان ايه، لقينا كذا بوزيتيف وكذا نيجاتيف وكذا موجود وكذا مش موجود. رأي سعادتك في الحالة ايه؟ فاتيك اختيارات اكيون كوروني بالطعم مش بالطعم الى اخر. بس غيرش التبايل بقى الكلام تروح تاني السؤال اللي داخل عنه يعني جاب على الناس الطريق الروح ما ياما اختمنا الطريقة ايه كيف ده اكع يعني مش فاهم مرتزة ايه يعني مبدأ يا روس الطريق حلو كده حلو حسن بيسأل سؤال بس مش عارف يصيغه شوية. السيت اللي انتو فيه ده الانجي موجود ولا الانتيبودي موجود سواء بالاس او بالاي، وقد يكون الفاركر الوحيد هو الاحمر ده. الفيروس قاعد يريبليكيت جوه الخلايا عمال يطلع في انجل بكميات كبيره. لما يكون الانجل موجود في الجسم بلارج دوز بيعمل نوع من التولرنس او السبريشن، يبقى الانجل هو الاس انجل. وجوده في كميات كبيره سيستم فالانتيبودي مش بيتكون. لما يبدا الانجل يقل عند مرحله معينه لازم الريكوجنايزبل دوز والاميون سيستم يبدا يتعرف ويكون انتيبودي. يبقى اذا الانتيبودي مش هيبدا غير وهو الانجل بيحتفي عشان يوصل للدوز المناسبة لان احنا نستيمليت الاميون سيستم. يعني واحد من وسط الناس هو اللي يسال السؤال ده، ما اثرش انتباهك واشمعنى ده لازم يخلص ثم ده لازم يخلص. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مقطع كنت عايز اساله قول قول بس يا سيدي هو ايه الانت بودي بيطلع متاخر قوي كده؟ انا لسه ايه؟ ماشي السؤال وانا الاجابه. احنا لو تفتكر في الاول قلنا الفيروس بيريبليكيت هو الليفر سيلز وبيطلع سيلز انجل، ودي انجل بكميات كبيره. لما يكون الانجل موجود بكميات كبيره بيسموه انجل اكسس. درسنا زمان انجل اكسس صحبه الاميون سيلز، فالاميون سيلز مش هيتعرف على الانجل دي غير لما يبدا يقل. واضح؟ هاو تو بريفنت بسرعه بقى، هاو تو بريفنت. في حد الاول مش فاهم حاجه منه؟ ايوه حد تصدق ان انا بقول لك يعني نص درجه ولا حاجه؟ انا مش انا ممكن ما انطلقت الاخير عايزه 100 مره مش فاهم حاجه. الاكيون اهو بص الاكيون حلو قوي معين، خلاني هشاور على الاكيون. الاكيون ده ايه يا جماعه؟ الاكيون فيه ايه؟ الازرق اللي هو الانتي انجي موجود، والاحمر اللي هو الانتي كور اللي من نوع الاي جي ام. طب والاخضر موجود؟ طب والانتي انتي بودي لسه ما ظهرش؟ يبقى احنا هنا في الاكيون. امال لو رحنا قدام بقى في الكورونيك الاس كمل معايا، يبقى الاس انجي موجود. طول ما الاس انجي موجود يبقى الاس انتي بودي ما طلعش، والكور قلب بدل ما كان اي جي ام بقى اي جي جي، يبقى ده بقى كرونيك. سؤال شك، سؤال شكوي عندنا زميل عزيز عليا قوي ما بيفرقنيش بيسالوا كتير قوي، يقول لك مريض لقيت عنده الاس انجي مش موجود والاس انتي بودي موجود، يبقى ده رمز ايه؟ رمز الاميون. يقول لك طب الاميون ده طريقه الانفكشن الانفكشن تبرر ازاي استخدام الماركر؟ ادور على انتي كور انتي بودي روجنت يبقى دوت اميونيتي فورورد انفكشن، وان كان ابسنت يبقى ده فولوينج فاكسينيشن. صوت الدليل الحبيب ده؟ هو ايه؟ هو ايه؟ الهيباتايتس التريتمنت بتدي انتي فايرال دراج، مفيش سبيشال تريتمنت في الاكيوت. ممكن نتفق على حاجه، ممكن حد ما خلص ما يسمعش ولا صوت، بعد كده شفت بتاع صوت حرام عليك. ايه ده تريتمنت؟ مفيش سبيشال تريتمنت في الاجزاء دي. لو قالك كرونيك تريتمنت انتي فايرال دراجز زي اللي قلناها زمان، تعال البريفنشن جنرال هايجينيك ميجرز، يعني سكرينينج اوف بلاد. يعني عيب عيب لما اقول انت دي ينتقل بالبلاد ترانسفير اوف بلاد، ما تاخدش دونر يكون عنده هيباتايتس بي ولا كارير ولا كيس. ادي واحد. اثنين، نستخدم ديسبوزابل سيرنج، قلت لك خد حقنتك معاك. واضح؟ احنا دكاتره في المعمل، تاخد حقنه خدت فيها عينه اجي اغطيها، اهي دي اخطر حاجه علينا احنا. ليه؟ مع السن بقى تلاقي في بقى ايه؟ النظر، قرب النظر وبعد النظر، وتيجي تقفل السن روم الليل غطا يروح في حته والسن يخش فيها. عشان كده يقول لك ما تحاولش تعمل ريكادنج للنيجر، ولو اضطريت تعملها اعملها بايد واحده او حط الغطا على البنش ودخل السن دي، لكن اوعى تحاول تعمل دي كده يقوم السن يفلت والغطا يخش فيه. استخدم الستاندرد بريكوشن في المستشفى، يعني بروفايد ديسبوجن ديسبوزل للويست بتاع المستشفى، ويست ريدري ميجر، سيريزيشن، انفكشن، هاند ووشنج، البريكوشنز العامه دي. اما الفاكسين يا شباب يا احمد ما سبق دراسته، ده اول فاكسين يعدي عليا بالنوع ده، يعني قلنا في الجنرال ريكومبنت فاكسين. يعني انا عايز احكي لك الهيباتايتس سي سيرفيس بروتين زمان كنا بنستخلصه اهو. بص يا جماعه يا نهى يا رهب، كنت باجي الكارير واستخلص الهيباتايتس سي سيرفيس بروتين اللي هو السيركل او الجولر فور، لقينا للاسف ان ممكن اخد معايا وانا بستخلصه انفكشن اخرى، يعني هيباتايتس سي فايروس ما كانش معروف ساعتها، ما كان في ده لحد دلوقتي، كان نتيجه للتريتمنت او ريجكشن او فاكسينيشن او بلاد ترانسفير. فيقول لك ابعد عن الدم وغنيه، بعدنا عن البلازما وبدانا نحضر التكنيك بتاع الكومبلكس تكنيك، نحضر بيه الفيروس. الفيروس الثاني خدنا الجين بتاع الهيباتايتس سي سيرفيس الف وحطيناه على بلازما، ورحت مدخله باي ترانسفورميشن، يمكن الكلام بتاع الجينيتك في الزمن، انسايد اليست بتاعت الخميره ده بتاع العيش بتاع الخليج، واحنا بنسكب العيش نحط خميره، استخدمنا الفلتر بتاع الخميره دوت دخله ميه. الجين ده اكسبريس جوه اليست، راح مطلع البروتين اللي هو بتاع الفيروس، رحنا مكسرين اليست وخدنا البروتين بتاع الفيروس عملنا له بيوريفيكيشن وبستخدمه. هو ده اللي انتوا بتحكوه دلوقتي، لسه حد فيكم قبل الحته الاولى انا خدت الجرعه الاولى وبعد الحته الثانيه الجرعه الثانيه معرفش امتى والكلام ده. بناخد ثلاث جرعات ات 0 1 6، يعني الصفر بتاعتك يعني يوم ما تكرر بالطعم، 1 يعني بعديها بشهر، 6 يعني بعديها بست شهور، 1 من الجرعه الاولى و6 من الاولى برضه. الزيرو بتاعي اخلص شهر واخد الثانيه، اخلص 5 شهور من الثانيه او 6 شهور من الاولى. دلوقتي اللي هيروح بيته المصري والاقاح عشان ياخد التكسير هيقول له عندنا 4 جرعات هو نفس التكسير بس كيلو جنيه 0 1 2 3. بيقال دايما انهم لما بيعملوا تكريم بيلاقوا ده الافضل، مش فاهمنا خالص 0 1 6 او 0 1 2 3، مفيهاش مشاكل. بيتاخد انت مصري في الكبار في الدلتويد، وفي الاطفال ينصح ان تاخد في العضله بتاعت الفخذ طيب الانتر لاترال اسبكت اوف ذا طيب. ممنوع اعطاء فاكسين في الجلوتين ريش لانها هاي فاست، فالفاكسين بيبقى ضد بسرعه. انا عايز الفاكسين يقعد فتره طويله عشان تخيب لونج سبورت، فما بتدوش في عضله تكون هاي فاست، فممنوع اعطاء اي بروتين. فانا مش راح يعرف يقعد هدوم يستعمل بروتين. قول ايه؟ في فاكسين زي الكوليه بشر، انترا باستر فاكسين او سبوتين الفاكسين. بصوا يا جماعه القصه ده ايه؟ الكلام ده كلام مش في الكتاب لكن يهم الوصف. يا دكاتره هناك ليه؟ اللي طعم 016 خلاص. المفروض ان الهيلث بتاعه كل 5 سنين. ودي مدرسه بتقول كل 5 سنين تاخد بوستر دوز. المدرسه الثانيه بتقول لك ان الفاكسينيشن ده يبقى لايف لونج. يعني كل مرة واحدة ثلاث جرعات أو أربع جرعات وانسى بعد كده ما تاخدوش تاني. واحد أخذ جرعة وما كملش، أخذ جرعتين وما كملش، لا نأمن إنه يكون عمل زي كده طفل كده. زي ما اسمه إن أدب وإن لما يجي يعيد يعيد الثلاث جرعات. العنوان اللي عليه دول إيه؟ فولت إكسبوجر فاكسينيشن. أم عندها إيه مفاكس؟ البيبي بتاعها نزل ثواني بس يا جماعة. الأم عندها هيباتايتس. البيبي بتاعها نزل شاكك إن عنده هيباتايتس بس لسه مش متأكد. أعمل إيه؟ ده اسمه السبور صح؟ أروح مديه ممكن أول حاجة أديله الفاكسين قبل ما الفاكسين يشتغل يكون جاله هنا بديله هيومن إيميونو جلوبولين الأول. وبعدين يبقى فولت باي فاكسينيشن. طيب الدكتور جه يعمل الكلام نفس القصة. هديله الميلو جوبلين الاول تبي فولد باي فاكسينيشن. خلي بالك مش هتلاقي سؤال ايه اللي سيكيو في الورق اللي معاك ان شاء الله في الورق اللي هيبقى جاهز اول اسبوع يقول لك بعد فولد اكسبوجر هيباتايتس ادي الميلو جوبلين الون ولا الفاكسين الون ولا الاثنين مع بعض ولا اختيارين اخرين الاثنين مع بعض. الهيباتايتس دي من عيله اسمها كلادي فايرين. ايه يعني ايه؟ هيباتايتس سي فايروس من عيله كبيره اسمها فلافي، فلافي يعني اصفر وعشان بيعمل جونز معاها جينو فيبر في العيله دي. فلافي فايروس ماله؟ سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس انفلوس ولا مش انفلوس؟ في كثير القانون الفيروسات اللي بتعمل هيباتايتس اللي بتتبع اورالي تبقى نون انفلوس وهم فقط الاي والاي. الفيروسات اللي هتيجي بايت انجكشن او بارنترالي دي لازم تبقى انزل يبقى لو عشان مش هيجي بالاكل. طب هينتقل ازاي؟ نفس طرق انتقال الهيباتايتس بي يبقى بارنترالي وفروم مادر تو فيتس ومشكوك في حته سيكشوال مش اكيد يعني. طب ايه اللي مخليه مشكوك فيها؟ 40% من الحالات مجهول السبب غير معلومه السبب. يبقى ممكن تكون بالمصادفة السيكشوالي جاي استخدام الشرب اوبجكت ان كومن زي المواس وال عند الحلاق. خلي بالك القصه دي خطيره عند النساء دي خطيره. دكتور الامتنان متهم والحلاق متهم واستخدام ادواتنا في البيت نفس المواس ونفس المشرب وكش وفي شويه نور السد قد كده خلينا نخلص. حرام عليكم ارحموني خلصوا. الحلاق وفير الدكتور سنان صار سنان لما نروح كده بتاع الجول انت مش شايف ايه الحلاق هو نفس الفكره لما تحسب الادوات 40% يقول عليهم هاوس هولد فولدر. اخوك امك ابوك بتاع يا ترى طب ايه اللي يخلي في البيت يحصل؟ ممكن انتك متهمه حاجات كتيره متهمه بس لسه مش دوكيومنتد. اللي دوكيومنتد اكيد الانجكشن والسيركوتينيوس والبيرينيتال. سيرزا الهيباتايتس دي 50% اخطر. 50% من الحالات ممكن تبقى كومبليكيتد وتقلب كرونيك او تبقى هيباتو سيرا كارسينوما او ليفر فيلير. يعني الحمد لله عندنا تفوقنا في حاجه. منذ سنه 2000 بيعملوا احصائيات خدنا المركز الاول ومحافظين عليه. يعني لو تقولي حد مش حاجه اهو من غير حد مش حاجه ولا غريب ولا فرنسا بقالنا 10 سنين الاوائل بنسبه الهيباتايتس. السبب في الحقيقه راجع لحاجتين. زمان اوائل الهيباتايتس دي اكتشف سنه 89 مش موجود. كان موجود. طب ما احنا كنا بنعمل بلاترن فيلر بس مش عارفينه. فعشان كده كانوا زمان يسموه نون اي نون بي هيباتايتس فوت ترانسفيوجنال انفكشن. يعني بيجي فولوينج بلاد ترانسفيوجن. الحاجه الثانيه زمان كنا بندي علاج البلهارسيا بالانجكشن. وكان زمان الحقن السرنجات المعدن والغاز ما كانتش تتفوت فكنا بندي بنفس الحقن الناس وكنا بننقل من شخص لشخص. فعلاج البلهارسيا بالانجكشن مع البلاد ترانسفيوجن سكرين دي للهيباتايتس سي هم السبب. لكن لما بدانا نعرف الحالات الحمد لله ديكلاين يعني لسه بعملها في تعدي. في احصائيات تقول بعد ما كنا 20 25% نسبه الاصابه أصبح دلوقتي الرضاعة وصل حوالي 12%. حاضر، تعالوا بس نشوف حاجة مهمة. دياجنوز هيباتايتس سي بخمس درجات السنة اللي فاتت. هيباتايتس سي شخص هيتأسهل بقى. هدور على أنتي بودي أجنس هيباتايتس سي، تدري بقى إيه؟ ثاني بس ثواني بس قبل ما تمشي. حسب كده من العيال ادور على انتي بودي ضد الهيباتايتس سي انجل بايه؟ بالالايزا تكنيك. الجمله اللي هقولها لك دي هتدعيني لما تفتكر فيها الجاي ده. لو شكيت لو طلعت نيجاتيف يبقى مش اكيد نيجاتيف، جاي لسه والانتي بودي ما اتكونش او جاي الالايزا ما هيش سنسر. اقطع الشك، اقطع الشك بالريبه. ايه عن الشك؟ اقطع الشك في الريبة، حاجة زي واحدة الريبة اختبار اسمه Recombinant Immuno Float Assay. ده برضو انجين انتيبودي رياكشن بس اكثر دقة. خد بالك، خد كيرا من العيان صور على انتيبودي بتكنيك رخيص ومخيص اسمه الرايزة، ما هوش اكريت اوي. لو طلعت نيجاتيف ما هوش جود نيجاتيف. تاني عايز اقطع الشك ريبا يعني ريكومبنت ايمينو فلوت اسي برضه انجن انتي بودي رياكشن بس تكنيك اكثر دقه. التفاصيل مش عليك يعني. طب لو السكين طلع نيجاتيف، اليك هذه المعلومه. ممكن المريض يتعرض لهيباتايتس سي بس الانتي بودي بتاخد 6 شهور عشان تتكون. اذا شفت الانتي بودي برودكشن في الهيباتايتس واضح ان فيها مشكله. طب هنا الفترة دي او المرحلة دي بنسميها مرحلة السيرو كونفرجن، يعني لسه ما بقاش طفل. هنا نعمل بي سي ار. مرة بدل ما نجيب السؤال كامل قلنا لك وات ار ذا انديكيشن اوف بي سي ار في مريض الهيباتايتس سي. يعني انت في مريض الهيباتايتس سي تتطوع عشان تعمله بي سي ار. نمرة واحد فور ايرلي دياجنوزس في مرحلة السيرو كونفرجن. نمرة اثنين لو تشخص فعلا انه عنده هيباتايتس سي في الانتي بودي وعايز اعرف الهيباتايتس سي ده كامل ولا رياكتيف. بعضكم سالني السؤال ده، اعمل حاجه اسمها كوانتيتيف بي سي ار في المريم عشان حد مهم عندهم. وخصوصا عندنا حالات هيباتايتس سي في العيله خليه يعمل البي سي ار كوانتيتيف مش اي بي سي ار اللي فيها تطلع بورد فاضل الرقم مسجله عندي. بعد 3 شهور الى 6 شهور اعيدها ولو لقيت الرقم بيزيد ده معناه ان الفيروس في حاله اكتيفيتي. طب والسبب الثالث البي سي ار، وانا بعالج استخدم البي سي ار كانه مونيتور لمدى الافكتفنس اوف ذا ثيرابي. يعني لو العيان بيخف ينفع الايه الرقم يقل يبقى بعرف ان في افكتف تريتمنت. ولو عايز اعرف الجينوتايب ليه هو الهيباتايتس سي انواع، نعم الهيباتايتس سي اكتشفنا قريبا انها 6 جينوتايب في مصر. هنا اشهر جينوتايب عندنا اللي هي جينوتايب نمبر 4. البريفنشن للاسف مفيش تكفير لحد دلوقتي من الهيباتايتس سي. ليه بقى؟ صعوبة الوصول لانجل يكون مشترك في الديفرن يكون انفكشن في نفس الوقت. في بليون بتتصرف من البليون من الدولارات بتتصرف على ابحاث الهيباتايتس سي في محاولة لعمل تكفير لحد دلوقتي ما لقوش شكل تكفير يدي لونج اميونيتي. فالموضوع لسه لكن ما زال بقى العلاج في الانترفيرون الالفا مش الجامعة الالفا انترفيرون. والريبا فايرين الريبا فايرين ده هو المشكلة اللي الحديثة اللي فيها عليها خلاف وزارة الصحة المصرية ده مع الفايرين لوحده. الريبا فايرين حلو بس حلو مع الالفا انترفيرون لوحده لسه ما فيش ابحاث بتقول انه كافي. فده الخلاف ده اللي بيقول عليه الانترفيرون المصري انه يستبدل الانترفيرون لانه غالي جرعه الانترفيرون للشيء الفلاني بعدين يستبدلوه بريبا فايرين. نعم مريم وبيهمنا اسئله كتير. فانا تحت ابروكم العيال اتفضل انا تحت ابروكم في اي سؤال كده بس اديني بس دقيقتين اخلص. الهيباتايتس بي كلمتين ورد غطاء اسمه دلتا ايجن. دي اول حرف من كلمة ديتكتف تتعبوا عنها. فانا هو الديتكتف فايل. وهي هجيل ماشي كده تتفعنا عشان تتفنش الكارت طلب في الامتحان. الديتكتف ما يقدرش يريفيكيت الا بوجود هيلبر فايروس. دي مثالين في المنهج عندنا. ده اوله. الهيباتايتس دي ديتكتف. محتاج وجود الهيباتايتس دي عشان يعمل ريبليكيشن. ثواني بقى بدل ما تخرجوا رفضين الايدين نصفح لهم الهيباتايتس دي ديتكتف. بيستخدم الدي كهيلبر. اذا عشان يحصل انفكشن الانفكشن حاجه من اثنين هيخشوا سوا هيخشوا ورا بعض. طب لو دخلوا سوا اسميها البي داخل مع الدي اهو انا داخل معايا الهيلبر بتاعي. طب لو هيخشوا ورا بعض مين يخش الاول؟ البي لازم يسبق. طب اسميها في الحاله دي سوبر انفكشن. غير كلمه سوبر انفكشن بتاعت الانتي بودي. يبقى الانفكشن هنا بالهيباتايتس دي تتم بطريقين. كور انفكشن داخلين سوا او سوبر انفكشن يعني اون توب اوف هيباتايتس بي انفكشن. عارفين السبب ايه؟ الهيباتايتس بي فيروس اللي هو الدلتا فيروس ده ار ان ايه فيروس. طب كانوا هو بيكون الجينوم بتاعه لكن غير قادر ما عندوش الجين اللي مسؤول عن الانفلوب. فيقوم يقول البي وهو بيريبليكيت معاه في نفس الخليه والنبي استرني ربنا يستر. يعني ايه يابا؟ يعني ايه حاجه؟ يقول يعني في امبرو. الهيباتايتس اي الجينوم اي والغطاء بي عشان كده اسمه ديتكت. ليه؟ لا مش اللي بيعمل هو بيتعلم هو بروبوت عشان اجريبيت البي اجريبيت البي عشان اعالج البي اعالج البي لانه من غير البي زي ده. لكن لو عايز اشخصه ادور على انتي بودي سبيسيفيك ليه عشان اعرف انه موجود ولا لا. طيب الاي زي الاي هقول لكم شويه قوانين مرعيه سريعه. انواع الهيباتايتس اللي منهم تبدا بحرف اي يبقى ينطق اوري اقولها او فاول برضه A او E oral. طب B C D G parenteral. حضروا قنبلة حضروا كاملة. نقول تاني A E حروف متحركة بالانجليزي نستقل O oral. طب B C D G قنبلة حروف كاملة يستقل parenteral. اللي يستقل oral يبقى non air. اللي ينتقل بالانجكشن يبقى انبرو سواء الانبرو بتاعه او الثلاث انبرو من الجيت حتى الدلتا فايروس. الار ان اي منهم كلهم ار ان اي كلهم سنجل ستراند ار ان اي كلهم بوست ستراند ما عدا واحد البي دبل ستراند بارش. القوانين اللي كانت في اول جدول لو رجعت الجدول هلاقي الكلام ده متجمع في الجدول الاولاني. يبقى بصوا بقى الاي زي الاي ينتقل اورالي أطفال يونج أدر؟ نعم. كرونيك أو إبيديميك؟ نفس الإبيديميك. في كورونالي؟ نعم. مايلد إنفكشن؟ نعم. في باقيين بس. إيه هما؟ في تند إنه يبقى كرونيك ولو حصلت واحدة بريجننت يبقى المورتاليتي ريت عالية عشان في تند نعمل إي أي سي استيميليتد إنترفاسكولار كويريشن. تشخيصه يدور على الأنتي بودي يدور على الجينوم بالبي سي آر يبقى زي الهيباتايتس كيف تشخيصه؟ الجين بص كده مكتوب ايه في الجين؟ مكتوب اربع رموز شايفهم؟ في شرطه سي صح؟ طب الجين يعني ايه مضايق في الجين؟ والفي يعني فيروس صح؟ طب لو يبص في اسمه بي وسي يبقى بيعمل كور او سوبر انفكشن مع البي او سي. نتوقع ان هو كمان هيطلع ايه في النهايه؟ هيطلع ديفكتيف بينتقل بارندري بشخصه بنفس الطريقه بدور على انتي بودي سبيسيفيك. شكلين النزلي